عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، أخواني وأحبابي في الله، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. كلمة رهيبة يا إخواني، يعني أنا ما خدتش بالي من الكلمة غير لما قرأت الحديث وقرأت رد فعل سيدنا أبو بكر الصديق أمام هذه الكلمة: من يعمل سوءا يجزى به. اللي هيعمل حاجة وحشة هياخد جزاته، قانون. فقال أبو بكر: يا رسول الله هلكنا، خلاص احنا كده هلكنا، احنا كده ضعنا، من يعمل سوءا يجزى به، يبقى احنا كده ضعنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تتعب؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ فذلك مما تجزون به. يبقى إذن لو ربنا أجل لك عقوبة ذنوبك كلها للآخرة، دي مصيبة. وبرضه لو أنت تعاقبت فيها في الدنيا، دي مصيبة تانية. يعني فنسأل الله العفو، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحمنا وأن يغفر لنا سبحانه وتعالى. فسيدنا محمد بيقوله لو كل حاجة تأجلت لآخرة هتبقى كارثة. فكل مشكلة بتحصل في الدنيا وكل ابتلاء بيحصل في الدنيا وكل حاجة خلتك تتضايق وتتقفل وتتوتر وتتضغط وكل حاجة خلتك تتضايق نفسيا، كل ده مما تجزون به، حيث انك انت تيجي يوم القيامة تلاقي ايه؟ تلاقي نفسك خفيف. فيعني فالابتلاءات وحكمة الابتلاءات، والإنسان اللي بيتكلم عن الابتلاءات في الدنيا لا نزال مع اسم الله الرحمن الرحيم، ولا نزال مع رحمة الله في كل شيء، مع رحمة الرحمن الرحيم في الابتلاءات، مع رحمة الرحمن الرحيم في الشريعة الإسلامية. يقول لك الحدود وقطع الإيد والرجم والقصاص. يا ابني انت بتقرصف أخبار الحوادث ولا ايه؟ انت بتقرش الإجرام اللي في الناس وصل لدرجة جنونية؟ انه ايه الأرحم؟ الأرحم الحدود ولا الأشد الحدود ولا الأشد اللي ذبح جوزها وطعنته بالسكينة ودفنته تحت السرير ودفنته تحت السرير وعملت عليه خرسانة وبقت تجامع عاشقها والعياذ بالله في الزنا على السرير اللي جوزها مدفون تحته؟ إيه الأشد؟ الأشد الحدود اللي في الشريعة الإسلامية، ولا اللي يسرق طفلة ويذبحها بعد ما يغتصبها وبعد كده ياخد اعضائها يبيعها وبعد كده يرمي باقي جسمها في الزباله؟ هو ايه الاشد؟ الاشد الحدود ولا اللي احنا بنسمع عنه دلوقتي، ولا البلطجي بتاع اسكندريه اللي ذبح الراجل في الشارع وقدام عياله وقدام الدنيا كلها ما حدش عارف يقرب منه اصلا؟ هو ايه الاشد؟ الجنون اللي بيحصل دلوقتي في الاجرام اللي عند بعض الناس، ولا حدود ربنا اللي بتمنع الكلام ده تماما؟ وألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. رحمه ربنا في كل حاجة في الحياة، رحمة ربنا حتى عند الموت، حتى وانت بتموت يتجلى اسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا اخواني لو رحمة ربنا دي تجلت عليك كده وانت انسان مطيع وبتقترب من الله، وقال ان عبدي فلان يلتمس رضاي، الا رحمتي على فلان. لو ربنا قال عليك: الا ان عبدي فلان يلتمس رضاي، الا رحمتي على فلان. لو ربنا سبحانه وتعالى أسبل رحمته عليك وأصبغ عليك من رحماته، إنه هو الرحمن الرحيم. عند الموت، عند الموت أول رحمة من رحمات الرحمن الرحيم إنك أنت بتشوف ملائكة الموت قبل ما تشوف ملك الموت اللي هو عند بعض الناس يعني إيه بيسموه عزرائيل، يعني نسبة للإسرائيليات. إنك بتشوف، لأن ملك الموت شكله صعب جدا وشكله رهيب لا يطاق ومرعب ومخيف. فتخيل لو أنت فجأة كده طلع لك واحد بالمنظر ده وهو ده الموت، وده أول الموت، ده انت تموت فيها على طول، تلحقش الموت اصلا. فانت فتخيل بقى لو انت شفت ملك الموت الاول، امال اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انك تشوف الاول المؤمن يرى ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس، فيجلسون منه مد البصر. فمنظر الجميل ده والوشوش اللي طلعت عليك، والملائكه دي مش بس كده، ده الملائكه دي تقول لك كلام جميل قوي قبل ما ملك الموت يجي اصلا: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا، ما تخافش من اللي جاي، طمن. اللي بيقول لك ما تخافش مش واحد جنبك وانت بتموت ويقول لك هو اصلا غلبان ولا يملك حاجه لنفسه اصلا، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. هو مدين بما انت مدين به ولا يقدر يعمل حاجه عن نفسه. ده اللي بيقول لك كده ملك من العالم الاخر: ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تزعل على اللي انت سايبه خالص، وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. كفايه دي، لو انت قلبك معلق بالجنة، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. ربنا يتولاك في القبر، ربنا يتولاك عند الموت، ربنا يتولاك في يوم القيامة، ربنا يتولاك على الصراط، ربنا يتولاك في العرض على الله، ربنا يتولاك في القنطرة. ولاية الله لن تنقطع عنك أبدا في الآخرة كما لم تنقطع عنك في الدنيا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. دي أول رحمة. الملائكة تبدأ تكلمك والشكل الجميل، بعد كده يجي ملك الموت يقول لك إيه؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى رب راض غير غضبان. يعني ملك الموت جاي كمان بيطمنك، وبعد ما انت اطمنت الاول باب الملائكة بود الوجوبة يجي ملك الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يجعل موتنا يعني مليء بالرحمات، وان يخفف علينا سكرات الموت. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. دعاء جميل قوي يا جماعة. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. انا يا رب غرقان في رحمتك اصلا، بس انا عايز كمان يا رب. انا غرقان، انا كل عضو في جسمي غرقان في رحمتك، انا كل لحظة في عمري غرقان في رحمتك، انا غرقان في رحمتك. فانك بي راحم. انت يا رب مغرقني في رحماتك، وكمان يا رب رحمات يا رب، كمان يا من رحمتك وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. ف يعني فعند الموت بعد كده يجي ملك الموت ويطمئنك. بعد كده بقى تطلع فيشيعك من كل سماء مقربوها. يبقى انت كنت لسه في جنازة يعني اخونا تامر الله يرحمه، كنت بزوره من سنة ونص كده، عنده ورم في المخ بقاله 12 سنة عنده ورم في المخ، وعمل استئصال من 12 سنة. وطبعا بقى يعني 12 سنة في رحلة بقى علاج كيماوي وعلاج اشعاعي وحياته واقفة من سنة ونص، بدأ خلاص يتشل، وبعد كده يعني رجلي اليمين وايديه اليمين يتشل، وبعد كده فقد عين الشمال، وبعد كده فقد عين اليمين، فقد الرؤية، ودخل في غيبوبة. ويعني وسبحان الله العظيم، وهو في الغيبوبة أخوه أستاذ مصطفى سلطان حبيب قلبنا، كتير منكم عارفينه على المسؤول الإعلامي في ويته الله، يعني فيعني سبحان الله كنت وصل على الجنة يعني على القبر بتاعه مبارح والأول مبارح، فبيقول لي كل ما أقول له أخبارك إيه يرد عليا في وسط الغيبوبة الحمد لله الحمد لله لحد عند الموت، وهو في وسط الحالة الرهيبة دي قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات في ثواني. يعني سبحان الله أخوه بيقول لي قعد 12 سنة مريض، وما مات موته كان أخف ما يكون. يعني وأنا واقف قدام القبر بتاعه كده يعني قاعد أبص كده 12 سنة ومات، وفي شاب عصر ربنا 12 سنة ومات، ده مات وده مات، وده نيته خلصت وده نيته خلصت، بس القضية الوقت بقى ده بيقابل ربنا بإيه وده بيقابل ربنا بإيه. يعني الواحد لما بيرى هذه الإخوة، كان أخ من إخواننا سمير برهام اللي حد يعرفه من طلق الله يرحمه، من وأنا في تانية كلية بزوره وهو مشلول على السرير 17 سنة لحد ما مات، ميت قريب الله يرحمه، يعني ميت من سنوات قريبة 17 سنة مشلول على السرير. يوم ما عرفت إن هو مات يعني أنا الواحد لم يكن يستطيع أن يملك دعمه، والله يا إخواني الواحد بقى عايز يجمع البصاق اللي في فمه ويبصق على الدنيا. يعني بقيت ماشي اكلم نفسي سمير برهام مات، الدنيا هتخلص هتخلص بألمها وأملها بمعصيها وشهواتها، الدنيا رايحة رايحة، ولكن هو الوقت بقى وانا واقف قدام قبره كده ويعني ونسأل الله والله حسيب الجميع، يعني يعني بقول سبحان الله يعني الوقت بره القبر ميتة، وممكن يكون جوه القبر زفة في السماء، جوه القبر فرح في السماء. خلاص يا عم لو اتقال له الوقت تعالى ارجع الدنيا تانية، دنيا مين يا عم زي الجنين كده لو اتقال له ارجع رحم الام تاني يا عم بلا خنقة، دنيا مين يا عم. فيشيعه من كل سماء مقربوها، تخيل كده زفة سبع سماوات، وبعد كده تيجي بقى الرحمة العظمى بقى اذا وصل الى السماء السابعة، فيسمع الله اول مرة بقى يسمع ربنا، يسمع ربنا سبحانه وتعالى، فيسمع الله سبحانه وتعالى ويقول له صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم. فيعني وبتسمع ربنا بيقول صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين، لوحة شرف البشرية كلها رحمات. ده الموت، ده الموت بالنسبة للإنسان اللي ربنا بيتولى برحمته. ده الموت لو الرحمن الرحيم تولاك، ده الموت للإنسان المؤمن المقبل على الله سبحانه وتعالى. بعد كده تدخل القبر بقى رحمن الرحيم مش هيسيبك في القبر، تجيلك الملائكة فيقول الله أن افتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها وأفرشوه من الجنة. يعني القبر مش طوب وزلط، القبر بتاع المؤمنين الصادقين المتقين المقبلين على الله المخبتين المنيبين، القبر بتاعه مش طوب وزلط أخوانا، ده جنة ده مش قبر. انت بس شايف بعينيك انت الوقت، انت لو شاشة اتفتحت على المشاهد اللي جوه انت قلبك هيتخلع من رحمات الله. ده مش قبر، ده جنة بحق وحقيقي في زيها على وجه الارض كلها من اولها لاخرها. مفيش رحمات زي هذه الرحمات. ثم يوم القيامة رحمات متولية منهمرة كفاية ولسه طالع من تحت التراب كده يلاقي الملائكة وتتلقاهم الملائكة ولقاهم نظرة وسرور. تتلقاهم لقاهم، مفسرين قالوا يعني ايه لقاهم دي؟ قال يعني ولا ثانية واحدة يتساب من غير تطمين. احيانا يعني زمان كده كنا نستخبى كده عشان نجهز اهالينا كده ويقعدوا يدوروا علينا واحنا قاعدين نتفرج عليهم ونضحك وهم ومجعوزين، وبعد شوية بقى يصعبوا عليك فتقوم ايه، ولا لحظة واحدة تتجعز، ولا لحظة واحدة تدق قلق. ولقاهم نظرة وسرورا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. ده رحمات من أول لحظة في يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، الله صاحب الرحمات الخاصة والرحمات العامة. الرحمات العامة دي كلها حاجة جميلة يا جماعة، اللي هي رحمات الرحم دي، رحمات بقى لإيه النافذة، الرحمات الواصلة دي. شوف ربنا لما رحم أصحاب الكهف عمل لهم إيه، شوف ربنا رتب لهم في الدنيا ورتب لهم في الإيمان إيه ورتب لهم في اليقين إيه، وجمعهم صحبة مع بعض رحمة منه بيهم لعلمه برغبتهم وصدقهم إلى الله، وثبتهم سبحانه وتعالى وأمدهم ويسر لهم وأعانهم ويسر لهم مرافق الحياة ونشر لهم من رحمته. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما رحم عباد الرحمن في وسط الواقع اللي هم فيه عمل لهم إيه. عشان كده وانت بتقول الله فيما بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ها وايه ها وعافني ها واجبرني ها وارفعني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، ادي ثلاثة دين اهو، وارزقني وعافني ادي اتنين ايه دنيا، وبعد كده اجبرني وارفعني بقى ارفعني، مش ابقى مثلا نائب جينيور بقى دكتور القصب ابقى نائب جينيور، مش كده يعني، او نائب جينيور ابقى نائب جينيور، او ابقى نائب ابقى مدرس مساعد، او انا مثلا عندي نجمتين يبقوا ثلاثه، ارفعني يا رب انا ما بقومش ليل، ارفعني وخليني قوام، ارفعني في الرتبه عندك يا رب، انا ما بشتغلش في الدعوه، ارفعني وشغلني في ارفعني، يعني انا لسه يا رب باجي اقوم كده واظبط ثلاث منبهات وما اقدر، ارفعني وخلي النوم ما يتحكمش فيا، ارفعني وثبتني عجل، ارفعني يا رب ان الدرجة اللي انا فيها ده عايز اطلع بقى، عايز اترقى بقى، عايز ابقى ارقى من كده، عايز ابقى نموذج اعلى من كده في الدين، ارفعني اجبرني بقى اجبر النقص اللي فيها. فوانت بتقول ارحمني، ارحمني دي مش كلمة قليلة، ارحمني دي لو ربنا ادى لك هيديك اللي ادى لعباد الرحمن واللي ادى لاصحاب الكهف واللي ادى لمريم واللي ادى، هيديك عطاءات جبارة. عشان كده في سورة في القرآن اسمها سورة الرحمن، سورة الرحمن دي رحمات منهمرة كده، يعني كل اللي في سورة الرحمن دي تجليات اسم واحد من اسماء الله، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، اسم الرحمن لوحده أول رحمة علم القرآن رحمة الدين، دي أول رحمة في السورة. بعدك ده قبل خلق الإنسان كمان، لأنك من غير قرآن ما انتش إنسان وما انتش بني آدم أصلا. آخر رحمة ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني وده أطول شوط في القرآن بيتكلم عن تفاصيل جنة النعيم والفردوس الأعلى. فابتدأت بنعمة الدين الصورة وانتهت بنعمة الجنة، فدي أعظم رحمات. في النص بقى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم إن هو في شأن، نعمة الدعاء، نعمة إن ينفع تطلب من ربنا، نعمة إنك لما بتطلب ربنا بيسمع لك. لو كان الموضوع ابعت يا أستاذ الشكوى بتاعتك وإن شاء الله نرد عليك وإن شاء الله بقابلني بقى، يعني إيه إن شاء الله لبعد 50 سنة على حد على ما حد يعبرك أصلا، يا عم فاتوره الكهرباء جايلي بألف جنيه وانا اصلا ما عنديش غير ونستين، استاذ قدم شكوى وان شاء الله بقابلني باذن الله لو حد سمع لك ولا حد عبايا، ما فيش. تخيل بقى لو ربنا بيقولك قدم شكوى، انما في اي لحظه ربنا سمع، ربنا سمع يتلقى دعائك. فتلقى ادم من ربه ايه كلمات فتاب عليه الله سبحانه وتعالى. يعني حتى في سوره الرحمن ربنا لما بين ماذا لو قطعت رحمات الرحمن، لو الرحمات بتاعت الرحمن اتمنعت، يقول لك سبحانه وتعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. لما رحمة السماء اللي كانت بتطلع لك الشمس والقمر والنجوم والنسيم والسحاب والغلاف الجوي وتخيل بقى كل ده فجأة رحمة الكون راحت بيك، عادش فيه رحمات كونية بعد كده. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، حبيبك ومراتك وأخوك وجوزك وابنك وأبوك وأمك وأصحابك وشلتك والناس والجمعيات الخيرية لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، محدش يسأل في حد. لو حد شاف واحد بيتسحب على وشه لجهنم ما بالتأكيد يستاهل. نفسي نفسي ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي. رحمات الكون اتقطعت وبعد كده رحمات البشر اتقطعت. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. كل واحد طلع من تحت التراب معروف عمله ايه، السماء من معاني الوسم الكي بالنار. كل واحد سواء طائع او عاصي عليه من السيمة ما يعرف به وايه، فيؤخذ بالنواصي. يعني ايه؟ يعني انت لسه داخل تلاقي واحد ماسكك من ايه، من بيجرجرك من راسك كده، فيؤخذ بالنواصي. بالاقدام تلاقي واحد يقوم مكلبش رجليك ومجرجرك كده، فيؤخذ بالنواصي والاقدام. الناصيه اللي خدت القرار موضع اتخاذ القرار هنا، والاقدام اللي نفذت القرار ومشت في الطريق الغلط، فده موضع اتخاذ القرار وده عضو تنفيذ القرار، فيؤخذ بالعضوين في لحظه. يبقى رحمه الملائكه انتهت. كان بقى في الدنيا لهم جلساء من الملائكه اذا غابوا سالوا عن رحمه الملائكه انتهت. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم. يعني وانت آية من الآية، يعني ممكن يكون أكتر آيتين بيرعبوا الواحد من جهنم لما الواحد أحيانا بيحس يعني يطوفون بينها وبين حميم الآن، والآية الثانية إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. في آية كده أنت يعني سبحان الله العظيم، أنت ممكن تقرأ الكلام ده في كتب المواعظ، في كتب الإسرائيليات اللي بتكسر من الإسرائيليات زي كتاب التذكرة مثلا، إنما إنك أنت الكلام ده مكتوب في القرآن قدام عينك كده، يطوفون بينها وبين حبيب الآن، يعني يروح يتشوي لحد ما يحمر كده، عامل زي الحديدة اللي اتحطت على النار لحد ما احمرت، وبعد كده يترمي يتسلق في الحميم بقى زي الحمم البركانية كده، وبعد ما يتسلق يرجع تاني يتشوي، وبعد كده يتروح يتسلق. تخيل سبحان يطوف. رحمة ربنا كمان اتقطعت. يعني الاول رحمة الكون اتقطعت، وبعد كده رحمة البشر اتقطعت، وبعد كده رحمة الملائكة اتقطعت، وبعد كده رحمة ربنا اتقطعت. ده ايه ده؟ ده في سورة الرحمن. ماذا لو قطعت رحمات الرحمن؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الرحمات العظيمة، ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن رحماته. كل سرع الشمس والقمر بحسبان، زي الام والاب بالظبط. يعني ابنك في الصيف لا ما تلبسوش حاجة تقيلة ولا احرار، في الشتاء لا لبسوا تلات بلوفرات ده الدنيا تلج، لا خلوه بلوفر واحد اصل الجو النهاردة خريفي، لا ده انت قاعد بحسبان. هو ربنا حنان ربنا عليك زي اكتر من حنان الام والاب عليك. تخيل ربنا حسب، لا لا لا الشمس تبقى بالمستوى ده، لو كبرت هيتعبوا، الغلاف الجوي لو زاد هيتضايقوا، الاكسجين لو قل هيتخنقوا، لو زاد هيتحرقوا، القشره الارضيه لو زادت هتمص ثاني اكسيد الكربون هيتبهدلوا، ولو قلت الحمم البركانيه اللي تحت هتولعهم، الجبال ده بحسبان. ده انت محسوب لك كميه حسابات، معمول لك كميه حسابات عشان تبقى انت قاعد كده ايه، قاعد في المهد كده. جعل الارض ايه، الم نجعل الارض ايه مهادة. شوف الكلمه زي مهد الطفل كده اللي قاعد ايه يتمرجح كده، ده انت قاعد تتمرجح، انت قاعد متلغمط في رحمات الرحمن الرحيم. طب وفي نفس الصوره تيجي قطع الرحمات، كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. معنى جبار ان المعنى ده وقطع الرحمات يجي في صوره الرحمات، وفي صوره الرحمن ده مين اللي عمل في نفسه كده؟ اسم الله الرحمن الرحيم اسم عظيم واسم جبار واسم ممكن يغير حياتك، وممكن يغير اي حياه اي انسان اتصل بالله سبحانه وتعالى وعاش مع رحمه الله سبحانه وتعالى وعرف ربنا الرحمن الرحيم قد ايه. نسال الله سبحانه وتعالى، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، واصلح لنا شاننا كله، لا اله الا انت يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وإن شاء الله بإذن الله بكرة نبدأ مع بعض اسم جديد. احنا خدنا لحد دلوقتي اسم الله ايه، اسم الله الطيب، وبعد كده خدنا اسم الله القريب الطيب خدناه في مرتين والقريب في ثلاثة، وخدنا اسم الله التواب في مرة، وخدنا اسم الله الرحمن الرحيم في ثلاث مرات. نسأل الله سبحانه وتعالى المدد والتيسير والعون وأن يتم علينا بخير، إنه ولي ذلك والقدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.